أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها آية الأذون ومنهم الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين فإنه تبارك وتعالى مدح نبيه لأنه صدق المؤمنين وقرنه بتصديقه تعالى. تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على مقدمة وهي بيان أمور. الأول شأن نزول هذه الآية المباركة، نزلت الآية في منافق من المنافقين، حيث كان من النمامين ينم على النبي وينقل أخباره إلى زملائه ثم يستأذئ بالنبي. فأخبر الله بنبيه بأن فلان يكون نماما، فأحذره النبي وسأل عنه بأنه يفعل وينم، فأنكر ما فعل وقال ما فعلت كذا وكذا، فقبل النبي ثم بعد ذلك كان يطعن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أذن، النبي هو أذن، هو سامع يقبل كل ما يسمع، يخبر الله بأني فعلت كذا وكذا فيخبر، وقلت له ما فعلت كذا وكذا فقبل، فليس لي النبي إلا قوة سامعة يتأن هكذا. فنزلت هذه الآية، هذه الآية المباركة، قل أذن خير لكم، أذن ولكن أذن خير. لماذا أذن خير لكم؟ يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، بهذا الاعتبار يعني يصدق الله ويصدق المؤمنين. إذا أخبر الله بشيء يصدق ويقبل، وإذا أخبر المؤمنون بشيء أيضا يصدق ويقبل. الأمر الثاني أن يكون المراد من الإيمان هو التصديق، ويكون المراد من التصديق التصديق الحقيقي، لأن التصديق على قسمين، التصديق الحقيقي والتصديق السوري. والتصديق الحقيقي عبارة عن ترتيب آثار مخبر به على خبر المخبر، والترتيب والتصديق السوري هو إظهار القبول وعدم رد خبر المخبر وعدم تكذيبه، فيكون لأن يكون المراد من هذا التصديق هو التصديق الحقيقي لا التصديق السوري. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث بأن مدح الله لنبيه في هذه الآية إنما كان لتصديقه للمؤمنين لقبول خبر المؤمنين، فيكون خبر المؤمنين حجة حيث كان يقبل النبي ويعمل به. ثم لا فرق بين خبر وخبر، كل خبر يكون حجة وإن لم يكن مفيدا للعلم. فنستنتج من هذه الأمور حجية خبر المؤمن وإن لم يفيد العلم، وهذا هو المطلوب في المقام. إذ المقصود في المقام حجية إثبات حجية خبر الواحد في الجملة، أي ولو على نحو الموجبة الجزئية، وهذه الآية تدل على حجية خبر الواحد كذلك. هذا هو تقريب هذه الآية وتقريب الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد. ومنها آية الأذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير، أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإنه تبارك وتعالى مدح نبيه بأنه يصدق تصديقا حقيقيا يعمل بخبر المؤمن، وقرنه بالتصديق تعالى، التصديق تعالى يكون حسنا فتصديق المؤمن أيضا يكون حسنا، فيكون خبر المؤمن حجة. وفي أولا إنه إنما مدحه بأنه أذن وهو سريع القتل لا الأخذ بقول غير تعبدا. ثم استشكل المصنف على الاستدلال بهذه الآية. الإشكال الأول على الاستدلال بهذه الآية أن المراد من الأذن هو سريع القتل. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سريع القتل، بمعنى إذا أخبر شخص يأتى ويحصل له العلم والاعتقاد بصحة ذلك الخبر بصدق ذلك الخبر، هذا معنى الأذن. فعل هذا يكون مورد الآية خارج محل الكلام، محل الكلام وحجية والعمل بخبر لا يعلم صدقه، خبر واحد. وفي مورد الآية كان يعمل النبي بخبر يعلم بصدقه، يعلم يحصل العلم بصدق ذلك الخبر، وهذا خارج محل الكلام، هذا أولا. والثانيا أن دلالة هذه الآية على حجية خبر الواحد مبنية على أن يكون المراد من التصديق هو التصديق الحقيقي. التصديق الحقيقي هو ترتيب الآثار على المخبر به، لا التصديق السوري وهو إظهار القبول فقط من دون ترتيب الآثار على خبر المخبر. والتصديق في هذه الآية من القسم الثاني، أي تصديق سوري ليس بتصديق حقيقي. والدليل على ذلك هو قوله تعالى هو أذن خير لكم، أي خير للجميع، للمخبر والمخبر عليه، خير للجميع. لم يكن النبي خيرا للجميع إلا أن يكون تصديقه للخبر تصديقا سوريا، إذ لو كان التصديق تصديقا حقيقيا لكان خيرا للمخبر فقط لا للمخبر عليه مثلا. هذا هو الإشكال الثاني. فالآية أجنبية عن محل البحث، وفي أولا إنه إنما مدحه مدح نبيه بأنه أذن، وهو أذن بمعنى سريع القلب، ليس الأذن بمعنى الأخذ بقول الغير تعبدا، بمعنى وإن لم يفيد العلم وإن لم يحصل العلم بصدقه. هذا أولا. وثانيا إنه إنما المراد بتصديق للمؤمنين هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم، أي التصديق السوري، ترتيب الآثار التي تنفعهم ولا تضر غيرهم، هذا هو معنى تصديق السوري، لا تضر غير المؤمنين مثلا. لا التصديق بالترتيب الجميع الآثار إشارة إلى التصديق الحقيقي كما هو المطلوب، أي التصديق بجميع الآثار هو المطلوب في باب حجية الخبر. ويظهر ذلك، أي يظهر كون التصديق تصديقا سوريا، من تصديقه للنمام بأنه ما نم. هل هذا التصديق تصديق حقيقي بأنه ما نم مع أنه كان نماما؟ تصديق سوري، إظهار السر. والتصديق لله تعالى بأنه نم مثلا، تصديق بكل الخبرين، بخبر الله بخبر النمام، فيكون التصديق تصديقا سوريا كما هو المراد من التصديق في قوله عليه السلام فصدقه وكذبه، حيث قال على ما في الخبر يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا أو فعل فعلا وقال لم أقله فصدقه وكذبه. هذه الرواية، مضمون هذه الرواية واضح. في كل مكان مسؤول حاكم كذا وكذا، مثلا من باب المثال، واحد يأتي عند الشيخ غفوري ويشتكي من صديقي بأنه يفعل كذا وكذا وكذا، وقصده أي يخرجه من الحوض أو يطرده من الحوض مثلا، هذا فتلب مسؤول حول ذلك الشخص، وذلك الشخص أنكر وقال ما فعلت كذا وكذا، ثم هذا المشتكي يجمع 100 طالب، يجمع أصدقاءه يأتون عند المسؤول يشهدون بأنه فعل كذا وكذا، 50 قسامة 100، كل قسام عدلان، 100 عادل، نعم لا 100 فاسق، 100 عادل، فيأتي 100 ويقولون ذلك الشخص فعل كذا وكذا. قال الإمام بعد ذلك الشخص يقول ما فعلته، قال الإمام صدقه، شخص واحد صدقه، صدق ما قال ما فعلت هذا، وكذبهم، كذب 100 عادل. ما معنى هذه الرواية؟ معنى هذه الرواية أن التصديق والتكذيب في هذه الرواية تصديق سوري والتكذيب سوري، صدقه سورة أي كأنه ما فعل شيء، هذا معنى التصديق سوري، كأنه ما فعل شيء. وكذبهم سورة، كذبهم سورة بمعنى لا ترتب على إخبارهم شيء أثرا، لا ترتب على إخبارهم أثرا. فعلى هذا الفرض لا يجوز التصديق الواحد للشاهدين ولا تكذيب شاهدين لذلك الواحد. هذا معنى التصديق السوري. التصديق في مورد الآية من هذا القبيل يكون تصديقا سوريا، فحينئذ الآية أجنبية عن محل الكلام، محل الكلام تدل الآية على حجية خبر الواحد إذا كان التصديق تصديقا حقيقيا، وإذا كان التصديق تصديقا سوريا فلا تدل الآية على حجية خبر الواحد. يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال كذا، يعني أخوك قال قولا وقال لم أقله فصدقه واحد وكذب الجماعة 50 قسامة، فيكون مراد الإمام تصديقه بما ينفعه، تصديق واحد بما ينفع الواحد، ولا يزرهم ولا يزر الجماعة مثلا، وتكذيبهم فيما يزر، تكذيب الجماعة فيما يزر الواحد ولا ينفعهم ولا ينفع الجماعة. والحاصل أن المراد من التكذيب هو التكذيب السوري، ومن التصديق أيضا هو التصديق السوري، فيكون مراده تصديقه بما ينفعه ولا يزره، وتكذيبهم فيما يزره ولا ينفعه. وإلا لو لم يكن التصديق والتكذيب في هذا الخبر سوريا فكيف يحكم بالتصديق؟ لو كان التصديق حقيقيا والتكذيب حقيقيا لزم الترجيح بلا مرجح. كيف يصدق شخص واحد ويكذب 100؟ 50 قسامة يعني 100، هذا غير معقول. فلا بد من حمل التصديق على تصديق سوري، ومن حمل التكذيب على تكذيب سوري. وهكذا المراد بالتصديق المؤمن في قصة إسماعيل أيضا، قصة إسماعيل أيضا المراد من تكذيب من التصديق المؤمنين هو التصديق السوري لا التصديق الحقيقي. قصة إسماعيل ابن الإمام حيث دفع ما عنده من الدنار لتاجر ليتجر به، ذلك التاجر كان يخرج إلى اليمن للتجارة، دفع كل ما عنده لهذا التاجر، فسمعه الإمام قال لماذا دفعت هذا فاسق فاجر لماذا دفعت؟ قال سمعت هكذا يقولون الناس هكذا. قال الإمام عليه السلام قال الله تعالى يصدق المؤمنين، قال الله يصدق المؤمنين، فالناس هم المؤمنين، عليك أن تصدق المؤمنين، وما تصدق المؤمنين بعدم دفعك الأموال إليه مثلا. فالتصديق هنا يكون تصديقا سوريا. كم ساعة شهر؟ فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد. بعدما فرغ المصنف من الاستدلال بالآيات على حجية أخبار الآحاد، بدأ في الاستدلال بالأخبار والروايات على حجية أخبار الآحاد. فهنا روايات كثيرة تدل على حجة أخبار الآحاد، وهي وإن كانت توائد كثيرة كما يظهر من مراجعة الوسائل كتاب الوسائل وغيرها، إلا أنه يشير. ثم يذكر الإشكال على الاستدلال بهذه الروايات، وحاصل الإشكال أن هذه الأخبار أخبار آحاد، فكيف يستدل على حجية أخبار الآحاد بأخبار الآحاد؟ في محذورات. أولا هذا الاستدلال يكون مصادرا، والمصادرة عبارة عن جعل المدعى دليلا، هذا أولا. وثانيا هذا الاستدلال مستلزم للدور، كيف يستدل على حجية خبر الواحد بخبر الواحد؟ لازم ذلك أن حجية خبر الواحد يتوقف على حجية نفسه، هذا ليس إلا الدور، توقف شيء على نفسه. هذا هو الإشكال من قبل المصنف. ثم أجاب عن هذا الإشكال، يقول أن هذه الأخبار التي استدل بها على حجية أخبار الآحاد وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى إلا أنها متواترة إجمالا، لأن التواتر على ثلاث أقسام: المتواتر لفظا، ما يكون باللفظ متواترا، المتواتر معنا بأن يكون بالمعنى متواترا. جملة من الروايات تدل على معنى واحد، المتواتر إجمالا بأن يعلم صدور بعض هذه الروايات من المعصومين، هذا معنى التواتر الإجمالي. فهذه الروايات متواترة إجمالا، فلا يلزم الإشكال ولا المصادرة ولا الدور، لأن هذه الروايات متواترة، فيستدل بروايات المتواترة على حجية أخبار الآحاد. هذا هو جواب المصنف عن هذا الإشكال. غاية الأمر القاعدة في التواتر الإجمالي أن يؤخذ بمضمون ما هو الأخص، أخص من هذه الأخبار الآحاد هو خبر الواحد، فيحكم بحجية خبر الواحد العادل، الخبر الواحد العادل هو الأخص. فافهم لعله إشارة، لعله إشارة إلى أن بعض هذه الأخبار التي تجعل كالأدلة على حجية خبر الواحد، بعض هذه الأخبار متواترة بالمعنى، لا متواترة إجمالا، متواترة بالمعنى، مستفاد منها حجية خبر ثقة، خبر المخبر إذا كان ثقة مثلا. وهي وإن كانت تواتر كثيرة كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها، إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد. لماذا يشكل؟ بأنها أخبار آحاد، لأن هذه الأخبار أخبار آحاد، فإنها غير متفقة على لفظ ولا على معنى، فلا تكون متواترة لفظا ولا معنى، فتكون متواتر حتى يكون متواتر لفظا أو معنى، فليست هذه الأخبار متواترة لا لفظا ولا معنى، ولكنه مندفع، هذا الإشكال مندفع بأنها وإن كانت كذلك، أي وإن كانت غير متواتر لفظا ولا معنى، إلا أنها متواترة إجمالا، متواتر بالتواتر الإجمالي، ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعد هذه الأخبار من المعصومين عليهم السلام. وقضيته، أي قضية تواتر الإجمالي، وإن كان حجية خبر دل على حجيته أخذتها مضمونا، أخذت هذه الأخبار مضمونا، أخذتها مضمونا ما دل على حجية خبر العادل مثلا، إلا أنه يتعدي من الأخذ مضمونا فيما إذا كان بين هذه الأخبار ما كان بهذه الخصوصية، بأن يدل على خصوصية كون الخبر خبرا عادلا، وقد دل على حجة ما كان أعم. بعد هذه الأخبار دل على حجة ما كان أعم في خبر الفتنة، أعم من خبر العادل سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا. فافهم لعله إشارة كما ذكرنا أنه ما دل على حجة خبر الثقة يكون متواترا بالتواتر المعنوي لا بالتواتر الإجمالي. فالاستدلال بهذه الأخبار على حجة أخبار الآحاد بلا إشكال، تم الاستدلال من دون إشكال، الحمد لله.